الله وجدنا رسول الله يوم الأحد القادم أحد التنصير من نصف فيه أو اعتادت الكنيسة إن هي بتنصف فيه أكبر عدد من المؤمنين. فزي ما سمعنا قبل كده إن التنصير أصلا كان مرتبط بعيد القيامة، لأن اللي بيتعمد بيدفن في المعمودية وبيقوم، وكان الموعظين اللي داخلين الإيمان يحضرهم طول الصوم الكبير ويتعلمهم ويفهموا حقائق الإيمان، وفي عيد القيامة تعيد الكنيسة بالعناد بتاعهم بتناصر. وبعدين لما كثر عدد الناس اللي كانت بتنصر في العيد في ليلة عيد القيامة، نقل التنصير للحد اللي قبل حد الزعف أو أحد ثاني. فالنهاردة إذا كنا بنسمع عن العناد وعن نقدموس، لأن ده ترتيب الكنيسة، يوم الحج هيكون أحد التنصير. ويوم الحج بنقرأ الإنجيل بتاع المولود أعمى، لأننا بنعتبر أن الشخص اللي عرف المسيح يساوي تماما الشخص اللي كان عينيه مغمضة ما شافش حاجة وفتحت عينيه شاف المسيح. طبعا احنا ما نقدرش ندرك هذا الإدراك لأن ما كناش عميان نفتحه، لكن لو واحد أعمى فعلا يفتح هتجد حياته تتغير تغيير كل مش هينسى أيام العمل اللي كان موجود فيها، ولا هينسى أبدا اللحظة اللي فتحت فيها يعني، ولا هينسى البركات اللي هو عايش فيها الآن لأن ليها عينين مفتحة. مش ممكن أبدا نحس بهذا الإحساس إلا إذا مارسنا فعلا. مش لازم العمل يكون عمل العينين، لكن ممكن الإنسان في حياته يكون فيه عمل وبعدين يفتح على نور المسيح فتصرف فيه نعمته وتتغير حياته. وصدقني نفوس كتيرة في الكنيسة هم نفسهم اللي مش عارفين ايه اللي حصل لهم، لكن بيعرفوا حاجة واحدة، ان هو قلبهم اتفتح فجأة لمحبة المسيح، محبة الصلاة، محبة العباد، وفي تغيير كامل لمس حياته، وفي قوة بتفتحهم دفع كده لمحبة ربنا. فالمولود أعمى تعبير حقيقي لطيف عن الشخص اللي فتحها تاني. وزي ما كانت بتحكي واحدة مرة مكتبة مسيحية في الخارج مكانها يعني، وكانت ملكة، ملكة مرات ملك وأم ملك كمان. فتعبيرها اللطيف لما جاءت حلاوة المسيح والعشرة الجميلة معاه كانت تقول كده: أنا مش قادرة أتصور هل ممكن الإنسان في الحياة دي يعيش من غير يسوع؟ مش قادرة أتصورها دي، إزاي ممكن إنسان يكون ملوش يسوع هو يتمتعش دي مش فرحان دي؟ بالضبط زي ما تقول إزاي يكون إنسان مش شايف الحاجات اللي حوله. انا عاوز احط نقطتين صغيرين خالص. احنا طبعا تعمدنا كلنا مفيش داعي ان احنا نتكلم عن موضوع احنا عايشينه فعلا، لكن عاوز افسرك بنقطتين. النقطة الاولانية ان انت اخدت نعمة العناد، فدي نعمة ما تنتهاش، عشان كده الكنيسة في الطقس الصحة زي ما هو معمول في كنيستنا هنا، والمعمودية عند الباب بره تمثل الكنيسة عشان المؤمنين كل ما يخصهم يفتكرهم ان هم اتغسلوا هنا. ولو كانوا اتغسلوا في المعمودية دي من حق صح كانوا يخصوا وعظهم. فالقعدة اللي احنا قاعدينها النهاردة في الكنيسة دي بسبب ان احنا مرينا على المعمودية، ومن غير المرور على المعمودية ما كانش حد مننا ليه الحق ان يقعد في الكنيسة ولا يدخل ولا يتنون ولا ياكل من جسد الرب ودمه. ما كان يبقى فين؟ كان يبقى بره شارع. بجد افتكر دلوقتي لو انا جيت كده يعني لتصرف وحش. وأولت واحد راجل محترم من اللي قاعدين في وسط كنيسة أو ست محترم من اللي قاعدين في وسط كنيسة قلت له أمشي أطلع بره ما تقعدش هنا. ده يبقى حدث يتهز له الدنيا. إزاي ده؟ لأي حق؟ لأي حق؟ ليه الكنيسة بتاعتك؟ لأي حق تسمع هذا؟ ده أنا معايا تصريح رسمي من المسيح شخصيا وانا لابس المسيح وبولس الرسول بيقول كده انتم الذين اعتمدتم قبل رسم المسيح انا لابس المسيح. انت تعرف انت عملت ايه لما تركتيه؟ انت تركت المسيح شخصيا وده عمل كبير خالص. بقى من وضع غريب جدا مستحق تخش من باب الكنيسة ولا عتب بوضعك لوضع النهارده تقول لي ده انا لابس المسيح ومن حقي اخش ومن حقي اكل جسده. امر غريب جدا ومش غريب بس كبير وعظيم. ادي المركز اللي احنا فيه النهارده. انتم الذين قد اعتمدتم قد لبستم المسيح. لو عوزنا الوقت يا احبائي لو اتكلمنا على البركه اللي احنا مقيمين فيها فعلا. احنا النهارده لابسين المسيح ومرسومين برسم. لا احنا اصلا طبيعه ترابيه فمرسوم علينا رسم الموت لان الميت تراب وبالمعموديه اترسم علينا رسم الحياه فاصبح لنا حياه. بعد ما كان فينا موت بقى فينا حياه. يا سلام انت ما شفتش الفرق بين الموت والحياة؟ شفت انسان ميت وشفت انسان بتحرك؟ شفت الناس بتخاف من الموت قد ايه؟ شفت الموت نهايته بتبقى وحشة ازاي وبتحل جسم الانسان وبيبان الفساد بتاعه؟ ده الموت. خد على هذا من الناحية الروحية ان انت النهاردة في حياة وان انت النهاردة واخد حياة ابدية. وان موضوع الفساد بتاع القبر ده موضوع مؤخر لكن من حقك ان انت تعيش الحياه الابديه كلها ولا يغلبك الموت. فانت متمتع بالحياه فلابس المسيح ولابس الحياه وعايش بيها حتى لو ما تصحاش. والموضوع مش موضوع بسيط ابدا بالنسبه لنا احنا المؤمنين عشان ناخده ببساطة. وان كان سمح لنا ان احنا نلبس المسيح ونتولد منه ونكون ناس جداد فلازم نقدر هذه النعمة. واترسم فينا ايضا صليب ربنا يسوع المسيح وتكملة الانجيل اللي اتقرا علينا لو تقراه في البيت وراه على طول هو بيكلم نيقوديموس بيقول له وكما رفع موسى الحياة في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية لأن هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. إيه ده؟ إيه علاقة الحية النحاسية وبذل ابنه الوحيد بالمعمودية اللي تتكلم نيقوديموس عليها؟ قال له لأني أنا دلوقتي يا نيقوديموس دخلنا في موضوع تاني جديد خالص. الموضوع ده إن أنت مش قادر تفهم ايه اللي حصل. قال له انا مش قادر افهم انا معلم الناموس. قال له معلم الناموس بتكرر الناموس ده البطبخات. ايه الناموس اللي انت تعرفه؟ تعرف ايه عن الميه في العهد القديم؟ قال له اعرف ان ربنا من الميه خلق الانسان من الطين والميه واعرف ان قال للميه ان هي تطلع مخلوقات ودبابات تدب على وجه الارض. واعرف كمان في العهد القديم ان الميه هي سله نعمان السورياني لما غطس فيها يخف في مياه الارض. واعرف بركه سلوان والميه اللي كان بيجي لها الناس المفلوجين ويخفوا. قال له انت معلم للناموس وده موضوع صعب لما انا سلمتك النهارده وقلت لك ان انت مش هتدخل ملكوت السماوات ان لم تولد من الماء والروح فالحقيقة أحبائي النقطة اللي أرجو إن هي لا تغيب عن ذهننا بتاتا إننا واحد فعلا نعمة، زي ما يكون واحد واخد مكان يقول لك ده واخد معرفتي مكان نجم السينا ولا مكان من رئيس الجمهورية، حاجة يعني يحتفظ بيها ويعلقها على صدره ويفخر بيها في كل مكان. النقطة اللي عاوز أقولها هنا إن في ارتباط بين المعمودية وبين الصليب. يقول بولس الرسول وهو بيعاتب أهل كورنثوس بيقول لهم هل أنا هل بولس صلب لأجلكم أم باسم بولس اعتنقتم؟ هل بولس اتصلب عشانكم ولا باسمه انتوا اتعمدتم؟ يعني معناها ان لو كنت انا يا بولس الرسول اتصلبت عشانكم كان العماد يبقى باسمي، لان في علاقه بين صليب المسيح وعماد المسيح. فما دام انت قبلت المسيح يبقى اتعمدتم باسم المسيح وقبلت الصليب في حياتكم. ده اللي خلى المسيح بقى يقول في حديث نيقوديموس بعد ما خلص قال له كما رفع موسى الحية في البرية، والحية النحاسية رمز للصليب. الحية دي عجيبة جدا، الحيات لدغت الساعة، فلما لدغتهم موسى عمل لهم حية نحاسية لها جناحة كده شكل الصليب، وقال كل واحد يغص بإيمان للمنظر ده السم اللي دخل جسمه من الحية يطلع على طول، يطلع زي ما عرفت. لكن ده سر إلهي، ودي قوة في الحية النحاسية، حتة حية نحاسية طلع على شكل صليب. قال هي دي هتشوفوها بعد كده في حقيقة في الصليب. كل واحد عنده حية وكل واحد لدغته حية يبص للحية النحاسية السم يطلع منه على طول. إذا كان عنده عيل صغير ولا طفل مش فاهم بقى إن سمحت الوصية دي ولدغته حية تمام، يمكن ابنه كده على كتفه يقول له بص بص لهنا، يبص الولد يقول له بص شوف شكلها دي الحية النحاسية، أول ما يبص لها كده الولد يجي السم طالع منه على طول. وهكذا كانت هذه الوسيلة الوحيدة لأن السم يطلع من جسم الناس اللي جارتهم الحياة. عشان كده مناسب جدا إن المسيح النهاردة وهو بيكلم نيقوديموس في الإصحاح الثالث من إنجيل يوحنا يقول له المولود لا يمكن ان انت تدخل ملكوت الله اما كنت تتولد من الماء والروح، لازم تتولد من الماء والروح. وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. فكل واحد هو داخل المعمودية يدخل الحية النحاسية، يوصل الصليب بقى سعادة النعمة فتطلع السم اللي موجود فيه. والسم اللي موجود فينا اكثر من السم اللي حطته الحياة لما لدغت شعب اسرائيل. لما لدغت شعب اسرائيل كانت حياه عاديه وكان سم عادي، لكن الحيه اللي بتلدغنا النهارده هي الشيطان، والسم بتاعها سم اعنف لان ده سم شيطاني وسم عنيف جدا يفسد بالجسد ويفسد العقل ويفسد الفكر ويفسد حياه الانسان ويفسد المحبه ويفسد الاخوه ويفسد العلاقات الإنسانية، يفسد العالم كله. سم رهيب جدا، عاوزين يطلعوا السم ده. ما طلع يا عزيزي بالصليب اللي اندق في قلبنا. قول لي امتى حصل هذا؟ قول لك كل مسيح لازم يندق في قلبه صليب في المعمودية كما رفع موسى الحية في البرية. فاللي انا عاوز اقوله لك النهارده هنتكلم على موضوع قديم بالنسبه لينا، ان احنا النهاردة قاعدين حلوين كده في الكنيسة وكل واحد حاسس ان دي نفسه ومش من حق اي واحد يقول له اطلع بره وده حقي ومن حق اخش اتناول كل الكلام ده. تتكلم حد يقدر يقول لك في حاجة خدت ده منين؟ ده المسيح وهو بيدي المثل بتاع العرس اللي عمله الملك لابنه اللي احنا بنقراه اظن يوم الثلاث البتاع البسخ، لان هو بيقول ملك صنع عرس لابنه، يعني الاب السماوي عمل عرس للمسيح والعرس بتاع المسيح ده هيخطب ليه الكنيسة، هيتجوز الكنيسة وهيدفع فيها دمه عشان كده الكنيسة بتاعتنا بوعي حقق المثل ده قبل طلب المسيح على طول، لان خلاص احنا داخلين على العرف، لان احنا بنعتبر الصليب هو العرف اللي عمله الاب للكنيسة. خطبتكم لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. تعالوا يا بنات أرسلين انظرنا الملك سليمان ده نسيب لنساب للسلة في يوم عرفه وفرح قلبه. طب تعال عمل ايه؟ بيقول لك جلس على تخته، يعني جلس على الصليب بتاعه، تخت العرش بتاعه، ومرشوف من محبة الكنيسة بتاعته، ولونه أرجواني من الدم المتصاقط عليه، فده يوم عرفه. فالمثل ده بتقوله الكنيسة في أسبوع الإعلان. فالمثل ده بيقول كده، الآب عمل عرس لابنه وقال تعالوا بقى خشوا العرس ده واتمتعوا من حقكم، والكنيسة دي بتاعتكم، والعريس ده ملككم، مش العريس ملك للعروسة، ملككم والكنيسة هي العروسة، واتمتعوا بيه. وعندنا في المسيحية مفيش انفصال أبدا، فده عريس إلى الأبد هنا وفي السماء، عريس سماوي، والعرس معمول ليك وشخصيتك. فانت ده في ناس تتخلف ما خدتش نصيبها في العرس ده، قلموا لي كل واحد من بره، ويظهر المسيح حد يورينا مين اللي هياخدوا نصيبهم في العرس. قال الجدع والعرب والعصر هاتوني اوحش ناس ولفوا في الطرق السياجات، وانا ما بتاسفش من انسان ابدا. انا عندي هيخش العرس بتاع المراه الخاطيه واللص اليمين والعصار واقصى درجات الخطيه اللي هتتصوروا، هتفاجئوا بحاجه خطيره جدا. لم الناس ديت ودخلها العرس، فبعدين هو ماشي كده في وسط العرس، ده الملك بتاع ابنه بقى وبيقدم لهم ابنه العريس، فوجد انسان ليس عليه ثياب العرس. قال له تعالى يا صاحبي. قال له ايه؟ قال له مين دخلك هنا معلش تلبس العرس؟ قال له انت اتلميت من شارع، ما انا انضف من غيري. قال له لا يا حبيبي، مش مسألة انضف من غيرك، انا حطيت بدله اسمها لباس العرس، ما حدش يقدر يخشها، اللي هي المعموديه، حدش يقدر يخش العرس ده الا ما يكون لابس البدله دي، فانت ما لبستش البدله دي فتتفضل تطلع بره. قال له في ناس اوسخ مني هنا وفي ناس خطاء اكتر مني. قال له ده مش موضوع، ده موضوعي انا صاحب العرس، انا اللي دعيت الناس الوحشين وانا اللي دخلتهم، مش موضوعك انت هتتكلم فيه، انما الموضوع دلوقتي موضوع انت لابس ثياب العرس ولا مش لابس، اطلع بره. وطرد بره وحرم من الارض، وكانت مأساة وحشة بالنسبة لي رغم ان الفرصة كانت قدام وقت. فانا بكلم ناس انا وانت النهاردة هنتكلم عن المعمودية، ده موضوع عجيب بالنسبة لي، لكن ما تنسوش ان احنا ملمومين من ايه؟ من السياجات ومن الشوارع الوحشة ومن خطايانا الرضيعة. تقول لي لا يا ابونا انا مش راجل للدرجات، يعني زي ما انت تتصور. اقول لك مرة من المرات حسيان النبي ربنا قال له تعالى يا حسان، شايف السهمة دي اللي عمالة ترفع بخور وبتصلي في الهيكل؟ شايف الناس اللي بتصلي دي كلها؟ قال له قال له ايه رأيك تقول؟ قال له اديسين. قال له تعالى، عمل له ثقب في الأوضة، قال له تعالى وريلك نجاسات شعب اسرائيل في الظلام كده، في الظلام عقلهم، في الظلام أثرهم، حاكم الداخلية. فشاف مناظر من أقدر ما يمكن. قال له دولة الناس اللي بنشوفهم احنا؟ قال له عشان تشوف انا شايف ايه يا حسيان، وانت ما انت شايفه وشايف القذورات اللي موجوده جوه. فالحقيقه يا احبائي احنا قعدتنا جوه الكنيسه النهارده دي تساوي كتير جدا. احنا من حقنا نخش هنا العرس ده، لا احنا ملمومين من السياجات ومن الطرق ومن حتت وحشه جدا، لكن اعطينا لباس العرس. وبيقول لباس العرس، انتم الذين قد اعتمدتم قد لبستم المسيح. فساعة ما اعتمدتم جيتوا لابسين المسيح، فاصبحت انت بتخش في جرأة اكثر ما تخش في جرأة في بيتك كمان، اللي تمسي ده مسيحي وده جسد المسيح ودمه بتاعي وده حقي اللي انا واخده في المسيح، وما فيش مخلوق يقدر يطرد منه، والصليب مدقوق جوه قلبك، لان مش حياة محاكاة تحت العهد القديم، لان انت تعرف اسرار الصليب. والصليب في حياتنا مش دايما هو المعنى الوحش اللي بيبقى في ذهن الناس ان الصليب ده مصيبة او تجربة او حاجة وحش. لا، الصليب ده هو بيقول عن المسيح وهو بيتكلم مقدموس هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فالصليب هو الحب المجسم، الحب المجسم. والصليب هو الخلاص، والصليب هو المعمودية. وقالها لابنين زبدي: تستطيعاني ان تشرب الكأس التي اشربها؟ تستطيعاني ان تتعمد بالصبغة او تصطبغة، لان كلمة صبغة باليونانية يعني معمودية، وهي لما تترجم عربي تترجم صبغة او تترجم معمودية. اتستطيعاني ان تتعمد بالصبغة التي انا اعتمد بها؟ وانت تعمدت بيها يا يسوع، قال ده انا غرقت دم من فوق لتحت. فالصليب على الصليب قادمنا. واحنا عندنا ناس في الكنيسه ما تعمدوش ودخل السماء وده لسه مينيس، بس الكنيسه اعتبرت المعموديه بتاعتهم معموديه دم، وزي الشهداء اللي قامهم في لحظات ودخل السماء دولت ما لحقوش تعمدوا، قالت كفايه الدم اللي اتعاص بيه جسمهم، صاروا شبيهين بالمسيح رب المجد اللي قال عنه: ما بال لباسك محمره. اشعياء في الاصحاح 63 بيقول له: ما بال لباسك محمره، كل هدومك حمره. فاحنا لبسنا الصليب ولبسنا المسيح واخدنا حقوق كتير. ايه تاني؟ اخدنا الحياه زي ما قلت لك. ايه الفرق بين الحي وبين الميت؟ فرق كبير جدا. الموت وحش في النفس ومقرف، وياما الموت دبر حياتنا. فالمسيح ادانا الحياه، مش حياه بس هنا، الحياه ابديه. وقال: من ياكلني يحيا فيا وانا فيه. وقال: ان ليكلني يحيا الى الابد. فاصبح احنا دلوقتي واخدين تمام حياه لا تغلب ابدا من الموت، ولا يمكن ان القبر يقدر يحط لها حد نهائي. فالحياه دي حياه ابديه، هي اسمها حياه ابديه. كل ده اخدناه، واخدناه مجانا، واخدناه بدون استحقاق، واصبح ملك لي. دي النقطه الاولانيه اللي حب ان هي تكون ثابته في ذهنك وتفخر بيها وتبقى فرحان بيها دايما. عشان كده بولس لما يقول كل ما كان لي ربح حسبت نسايا لكي اربح المسيح، عشان انا اخدت المسيح ده كل حاجه دي بعد كده ديت اصبحت نسايا. زي ما حكيت لك على الست الملكه دي اللي قالت بعد ما اخدت المسيح كنت ازاي اعيش من غير ما يكون ليا مسيح. لما انا اخدت المسيح اصبحت ازمى من كل شيء، لان ابونا ادم هو اللي فقر نفسه من نعمه ربنا. زي ما يقول القديس اثناسيوس كان غني جدا ففقر نفسه، وهو اللي حكم على نفسه بالموت، وهو اللي طرد نفسه من النعمه اللي كان عايش فيها من الجنه، وهو اللي سمع كلام الحي وخلى السم بتاعها يدخل في قلبه واتملى قلبه بالكبرياء بالغرور وقال تصير مثل الله، ونسي ان ربنا هو اللي بيديله النعم دي. ومن وحشته افتكر ان هو ممكن يعيش بذاته منفصل عن ربنا، ودي خطيه رهيبه جدا. ان الانسان اللي لبس المسيح واعتمد المسيح ده انسان اصبحت حياته هي المسيح فيه، لا احيا انا بل المسيح يحيا فيا. وسيب النقطه الاولانيه ديت لكي تكون موضوع تاملك واعتزازك وفرحك باستمرار. طيب انا اللي اخذت النعمه دي اعمل فيها ايه؟ احافظ عليها. وده كلام المسيح عن نيقوديموس. قال له يا نيقوديموس: المولود من الجسد جسد، والمولود من الروح روح. قال له يعني ايه؟ قال له: لما انسان جسداني يعمل اعمال العالم اللي بيسميها برضه هنا المسيح لنيقوديموس اعمال الظلمه، ده معلش لان ده اصل مولود من الجسد، فاعمال الجسد ظاهره. قالها بولس الرسول: زنا، عهاره، نجاسه، سرقه، قتل، الى اخره. دي اعمال الجسد. لكن لما نتولد من الروح نبقى روحيين. مرة انسان ما كانش يعرف المسيح خالص، قال لي انا عاوز اعرفه السلام. قلت بقى ده كمان اللي هيكون يعني يعرف المسيح. طب خد الاصحاح الثالث من نيقوديموس وراح اعمل لك امتحان فيه. راح اراوج كام يوم ورجع قال لي اما الراجل نيقوديموس ده ما بيفهمش. قلت له ليه بس تقول الكلام ده؟ قال لي ربنا بيقول له تتولد من فوق وهو يقول له اخش بطن امي. يتولد من فوق يعني يبدا انسان جديد، افكاره جايه من فوق واماله من فوق وحياته من فوق. ده موضوع مش سهل. ايه حق الراجل ده ما يفهمش؟ هو بيقول كده ليه؟ لانه انسان عايش في المادي. وما تنساش ان الذات بتاعت الانسان اللي اتكلم عنها قال من اراد ان يكون ليه تلميذا ان هو يطلب ذاته. ما تنساش ان الذات دي مرتبطه بالانسان العتيق، فعشان كده خلعها صعب. فالذات ديت مرتبطه بالعالم وبرئيس العالم، وتحب تاخد من العالم وتاخد مظاهر العالم وتفهم. خلينا صراحه مع نفسينا، هي الذات دي اللي دايما ما تتباعش من العالم ابدا. امال ايه الجديد النهارده؟ الجديد ان كنت اخدت انا المركز الكبير عند المسيح ده لازم اقدره. انا مولود من الروح، اعمالي تكون روحيه، اعمال الجسد واضحه، وثمر الروح محبه وفرح وسلام وطول اناء ولطف وايمان وصلاح وطهاره ووداعه وتعفف. دي ثمر الروح. اذا كنت انا اتولدت الحقيقي من الروح تبان في حياتي ده المحبه والفرح والسلام وطول الاناء واللطف والصلاح والايمان والوداع، انسان وديع، والطهاره التعفف. دي صفات طبيعيه. حتى الكتاب المقدس من تدقيقه بالروح يقول لك ديت اسمها ثمر الروح. يعني خلى الاولانيه اسمها اعمال الجسد لان ديت الجسد بيعملها، لكن ديت مفروض ان الانسان اللي مولود من الروح حياته تكون مثمره وتطلع الحاجات دي، تطلع المحبه وتطلع الفرح وتطلع السلام وتطلع طول الاناء وتطلع اللطف وتطلع الوداعه وتطلع التعفف. انسان مولود من فوق خمس ندمان. طب والخساره الماديه في العالم؟ قال كل ما كان لي ربح حسبته نتايج. فالمسيح النهارده بيقول لنيقوديموس، لأن نيقوديموس الكلام ده مش هتقدر انت تفهمه، بعدين هتفهمه. فتنساش ان نيقوديموس ده هو اللي نزل المسيح من على الصليب ودفن وصار تلميذ من تلاميذ. ما تنساش ان نيقوديموس هو الوحيد اللي دافع عن المسيح في مجمع السنهدرين واحتج على صلب لأصبح من تلاميذ. قال له يا نيقوديموس هدي لك سر خطير. قال له ايه السر ده؟ قال له ربنا فين؟ قال له في السماء. قال له طيب والملائكه تيجي منين؟ قال له تنزل عند ربنا من السماء. قال له لا، احنا هنا بنتكلم العكس، ليس احد صعد الى السماء حتى يعرف السماء الا الذي من نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. يعني بيكلمك دلوقتي يا نيقوديموس، تقدر تفهم دي؟ فالمسيح اللي بيكلمك دلوقتي هو لا وقت قدامك، هو ده السماء. ليس احد صعد من السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. مش انا بكلمك يا نيقوديموس، انا في السماء دلوقتي. قال له ده كلام صعب يا رب. قال له ده صعب لغايه لما تاخد روح ربنا وتلبس المسيح وتعيش الحياه الجديده تبقى انت في حضره المسيح باستمرار. انما كونك تقول لواحد ان اللي بيكلمك ده هو دلوقتي هو في نفس اللحظه دي في السماء، ولا الكلام ده مش معقول قوي. قال المسيح ايه المسمعين؟ قال له انت لسه شفت حاجه؟ من الان ترى السماء مفتوحه وملائكتي الله يصعدون من رواح وينزلون. مش ينزلوا الاول وبعدين يصعدوا، ما احنا فكرنا باستمرار ان الملائكه بتيجي من السماء كده تنزل من عند ربنا تنزل علينا وبعدين تصعد تاني، ده الوضع الطبيعي للملائكه. لكن بقى بيتكلموا في موضوع جديد، ملائكه السماء دلوقتي السماء مفتوحه والملائكه بتصعد وتنزل. ايه حكاية تصعد دي؟ قال ما انا السماء، انا رب السماء موجود على الارض، فالملائكة تصعد. وشوف انا قدموس او لا نسلعين دلوقتي ملائكة تصعد تبتدي من تحت من هنا. قال اه تبتدي، لان المسيح توصينا يا اخوة، المسيح معانا دايما، احنا اللي لبسنا المسيح اصبحت الملائكة تصعد من عندينا، احنا اللي المسيح حاضر بجسده ودمه على المذبح اصبحت الملائكة تطلع من عندنا. ابونا في اخر القداس يقول يا ملائكة هذه الصعيدة الصعد الى العلو بهذه التسبيحة اذكرنا امام الله. فالملائكة هي واخد التسبيح دي بتاعة الشعب وبتاعة الذبيحة ويطلعها الفوق، فاصبحت الملائكة تعيش معانا. تعيش معانا ليه؟ ملائكة ما تعيش غير مع المسيح، لاننا لابسين المسيح معمودية. عشان كده كان ليه حق المسيح ان الراجل اللي ما كانش عليه لباس الارض ما كانش لابس المعمودية يطرده بره ولا ما يطردوش. دي فيها قسوة، كل بعدين ابدا ده فيها قسوة. ده المسيح قال ان انا كلكم هفتح لكم البيت، لكن مش معناها الاستهتار. اذا كان يا احبائي النقطة الثانية اللي بأكد عليها، اذا كنا احنا لبسنا المسيح واخدنا المسيح والملائكة بتصعد من عندنا بالصلوات والصلبات والمسيح توصينا قائم زي ما قال في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه. ده يوحنا بيقول على المسيح، قالوا له مين ده؟ قال ده ربنا فيك ولم تكن حاجة. هذه في ناس كالشيطان، في ناس كالشيطان. في وسطكم قائم نعمل ايه؟ نكون امناء ازاي؟ قال المولود من الجسد جسد والمولود من الروح روح. ما تنسوش الآية دي، اللي اتولدوا من الروح فعلا يعملوا اعمال الله. بيقول كده لنقدموه، قال له لان اللي مولودين من الجسد يعملوا اعمال ظلمة، يعملوا اعمالهم ظلام، لكن اللي مولودين من الروح يعملوا اعمالهم في النور لكي تظهر انها بالله معمولة. يعني العمل اللي يعمله بتاع النهاردة يظهر انه بالله معمول. انا ما بعملش عمل. وشوف تعبيرات حتى الناس الكويسين يقول ربنا يقدرك على الخير، او ربنا يستخدمك في العمل الخير ده، او ربنا يعمل بيك شيء. فالمسيح النهارده ما بقاش يعمل كل شيء لكي تظهر اعماله في النور انها بالله معموله. وده مش تشبيه ولا حاجه، ده احساس اللي عايزه. لان قلت لك ان هو اخذ في المعموديه الصليب فخلع انسانه العتيق ولبس الجديد. واحنا يا احبائي كمان في النقطه الثانيه ديت لازم نكون مظهرنا مظهر المسيح، يرى الناس اعمالكم الصالحه ويمجدوا اباكم. مش انتوا ايه الحكايه؟ قال اصل احنا بقينا اولاده وشكلنا وملامحنا. واللي اتعمل في المسيح اتعمل فيه، ان كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وان كانوا عملوا في حاجة هيعملوا فيكم نفس الحاجة. ليه كده يا رب؟ قال عشان انا وانتوا بقينا واحد، اديتكم جسدي واخدت جسدكم واخدت مليكم واعطيتكم لليا وروحي ساكن فيكم. عشان كده يا احبائي اصبحت اعمالنا يتمجد ابونا وتسيئ لابونا، يتمجد ابونا يتسيئ لابونا. يرى الناس اعمالكم الصالحة ويمجدوا اباكم والذي في السماوات. المولود من الروح يا احبائي حياته الروحيه تنمو باستمرار في النعمه والصلاه والمحبه وكل عمل صالح. اوعى ترضى بحياتك اللي انت فيها. بيقول كده قد لبستم الجديد الذي يتجدد حسب صوره خالقه. ففي حياه تجديد مستمره حسب صوره خالقه. فاحنا في المعموديه اتولد فينا انسان جديد هو المسيح. لابد ان حياتنا اللي لبسنا فيها المسيح تتجدد يوم في يوم، وكل يوم تبقى جديدة وتظهر الملامح اكتر. مش كده ساعات لما تلاقي عيل لسه مولود بقاله يومين وثلاث الواد ده شبه مين؟ شكله ايه دلوقتي؟ يقول لك لسه اصل هو ملامحه ما تكونتش. بعد اسبوع كده يقول اه ده في ملامح شوية من ابوه. بعد شوية يقول شوف عينيه عينين ابوه بالظبط. بعد شوية كده يقول اشوف قرطه وشكله. اذا كل ما بينمو بتتجدد صورته حسب صورة ابوه. يقول بتتجدد صورته حسب صورة خالقه. فالمركز اللي احنا واخدينه النهاردة في المعمودية مطلوب فيه التجديد المستمر، حياتنا تنمو بالمحبة بالصلاة وبالبعد عن الشر، وان احنا نكون فينا ملامح ولاد ربنا، وفعلا كده نكون كده في زهو والفخر والفرح والسلام، لاننا اخذنا عطية عظيمة، اصبحنا مولودين من فوق، واصبحنا لنا حياة ابدية، واصبحنا مرسومين بالصليب.